أخوي الكريم أختي الكريمة، ودي أدخل اليوم معاكم في التطبيقات العملية برنامج شنو الأشياء اللي نسويها. بس بصراحة في خاطرة مرت في بالي بمناسبة الحر اللي قاعد نعيشه. تدرون شنو سبب هذا الحر الشديد؟ موقع الدولة والكلام هذا صحيح أنا ما ننكره، لكن في سبب ثاني مهم. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، نار جهنم، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا وحطم بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسي. يعني الله عطاها تتنفس، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني شفت لما تطلع برا الحين وتشوف الحر هذا، ترى هذا نفس جهنم فقط هي تنفست، فإحنا حسينا بهالحر هذا. أنا أقول هالكلام تدري ليش؟ عشان لما تطلع برا وتحس بالحر لا تعفس وجهك وتقول إيش هالحر، قول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذه فائدة الحر، يذكرنا بذاك اليوم وندعي ربنا وعسى الله ينجينا ويدخلنا الجنة.